بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للخامس من شهر صفر لعام 43 و400 وألف، وفيه إن شاء الله تعالى نبدأ في قراءة كتاب الأربعين النووية ضمن سلسلة مبادئ العلوم، وهو الكتاب 15 من هذه السلسلة. وقبل البدء في قراءته كالعادة نذكر شيئا مما يتعلق بالمؤلف رحمه الله، ثم شيئا مما يتعلق بهذا الكتاب. أما مؤلفه فهو الإمام أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن مري ابن حسن الحزامي النووي الدمشقي رحمه الله تعالى. الإمام النووي المعروف ولد رحمه الله سنة 31 و600، ولد سنة 31 و600، وتوفي سنة 76 و600، سنة 76 و600. معنى كم عمر؟ كم عمر؟ زد، عمر 45 سنة. ومع كون ما عمر إلا هذا العمر القليل، ومع هذا ملأ الله البلاد بعلم هذا الإمام رحمه الله. نشأ رحمه الله في بيت دين وخير وصلاح، وقد كان والده عليه رحمة الله حريصا على أن يتعلم ولده العلم، ولهذا أرسله إلى مدرسة تسمى مدرسة الرواحية ليتعلم فيها في دمشق. وكان النووي رحمه الله من صغره مقبلا على العلم وعلى الخير بعيدا عن اللهو. وقد ذكروا في ترجمته أن الأولاد كانوا يتبعونه يكرهونه على اللعب، يريدونهم أن يلعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي، يهرب منهم ويبكي، ما يريد أن يلعب، ويقرأ القرآن وهو على تلك الحال، حتى إن بعض الناس الكبار السن رآه وهو على هذه الحال فتفرس فيه الخير، فذهب إلى من كان يهتم بشأنه وقال له اعتني به فإنه سيكون إماما من أئمة المسلمين. وقد حدث رحمه الله عن نفسه أنه لما كان في تلك المدرسة مدرسة الرواحية بقي سنتين لا يضع جنبه على الأرض، سنتين كاملتين لا يضع جنبه على الأرض أي لينام، وإنما كان ينام إذا غلبه النوم وأتعبه بالاستناد اليسير على كتبه، يعني تكون كتبه مرصوفة أمامه فربما استند عليها يغفو غفوة، ثم أول ما يصحو يرجع إلى ما كان فيه من العلم والحرص عليه. وكان رحمه الله لا يضيع شيئا من وقته، لا يعرف له تضييع لحظة من لحظات عمره، ولأجل هذا يعني أنتج ما أنتج من الخير. وكان معه في بعض فترات عمره في اليوم والليلة 12 درسا، كان له 12 درسا. وقد ذكر أنه كان يعتني بهذه الدروس قراءة وضبطا وتصحيحا وشرحا وتعليقا لما يحتاج إلى تعليق، يعني ليس لا يدرس 12 درسا دون أن يكون له اهتمام بهن، أهم شيء أن يحضر، بل كل درس يدرسه فإنه يضبطه ويعلق على ما يحتاج إلى تعليق ويستشرحه ويحفظ ما يحتاج إلى حفظ، وهذه همة عالية جدا. وكان رحمه الله قد خطر له مرة أن يشتغل بعلم الطب، فاشترى كتاب القانون في الطب لابن سينا وبعض الكتب الأخرى، قال فأظلم قلبي وجعلت لا أقدر على شيء من الاشتغال أي من الدراسة لما انشغل بداية بعلم الطب، قال ففكرت في أمري، يعني ما الذي حصل، فعرفت أن السبب هو هذا، يعني أن الله صرفه عن أن يكون طبيبا، لأن الله قد كتب له أن يكون عالما وإماما من أئمة المسلمين، فترك الطب وباع كتبه وأقبل على تعلم العلم كما كان عليه. بقي على هذا 6 سنين، أعني على الاجتهاد منذ انتقل إلى المدرسة الرواحية بعد أن كان قد تعلم مبادئ العلوم في قريته. ست سنين وهو مقبل الليل والنهار على العلم دراسة وحفظا، ثم بعد ذلك بدأ يجمع بين التدريس وبين التأليف والتعلم، فكان يتعلم وقتا ويؤلف وقتا ويدرس وقتا. وقد ذكر هو عن نفسه في بعض المواضع أنه جعل تأليفه تعلما، فهو كان يؤلف لا لينشر، لكن يؤلف من أجل أن يستفيد هو، يعني كأن يختصر شيئا أو يجمع الفوائد عنده، يشرح كتابا من الكتب لنفسه لا لأجل أن يخرجه. ثم كتب الله خروج كثير من كتبه تلك. وقد تتلمذ رحمه الله على مشايخ كثيرين، ومن أشهر مشايخه في الفقه أبو إبراهيم إسحاق ابن أحمد المغربي الشافعي، وكان النووي رحمه الله يجله جدا ويعتبره أعظم مشايخه. وهكذا أيضا عبد الرحمن بن نوح المقدسي أيضا تتلمذ عليه في الفقه الشافعي، وأبو حفص عمر بن أسعد الربعي، هؤلاء مشايخ في الفقه. وقد تتلمذ في الفقه على الطريقة أو على المذهب الشافعي بطريقتين، بطريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين، وأتقن هذه وهذه، وهذا يدل على همة عالية رحمه الله عنده. ومن مشايخه في علوم الحديث تلاميذ ابن الصلاح، ابن الصلاح الإمام المعروف الذي يقرأ الشيخ كتابه في يوم الأربعاء، تلاميذه هم مشايخ النووي رحمه الله تعالى. وأما في النحو فقد تتلمذ على فخر الدين المالكي، وأيضا على ابن مالك، ابن مالك صاحب الألفية هو من مشايخ النووي رحمه الله، وهناك رسالة جمع فيها النووي أسئلة طرحها على ابن مالك، إشكالات في الحديث ونحو ذلك، يعني في بعض الإعراب، وكان ابن مالك يجيبه عليه وهو يكتب، والرسالة مطبوعة. ومع هذا فقد كان ابن مالك رحمه الله مع أنه من شيوخه لكنه كان يجله ويعظمه. ولما قرأ كتاب المنهاج بعد يعني أن ألفه النووي رحمه الله بمدة، قرأ كتاب المنهاج وهو في الفقه الشافعي، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لحفظته، يعني لما رأى من جلالة هذا المصنف مع أنه من تصنيف تلميذه. وكان رحمه الله كثير الصلاة والتلاوة، فهو منشغل بالعلم، ومع هذا لم يكن يفرط في النوافل وفي قراءة القرآن، بل كان حريصا على ذلك، وهذا من المعينات لطالب العلم على طلب العلم مع خشوع عظيم. وقد حدث عنه بعض أصحابه أنه دخل يوما والنووي يصلي ولا يشعر أنه قد دخل عليه في ظلام الليل، وهو يقرأ شيئا من الآيات ويرددها، جعل يقرأ بعض الآيات الظاهر وقفوهم إنهم مسؤولون ويرددها بخشوع، قال: حتى أثر ذلك علي كثيرا. وكان رحمه الله عظيم الورع، لا يأكل إلا مما تيقن حله، وكان يأكل في اليوم والليلة أكلة واحدة بعد العشاء، ويشرب شربة واحدة عند السحر، وهذا يعني لأن جسمه يناسبه ذلك، لأن جسمه يناسبه هذا، وكان عظيم الصبر على هذه القلة في الأكل وفي الشرب، استغلالا لوقته في العبادة وفي طلب العلم. وكان مع هذا أيضا لا يأكل من الفواكه التي في كثير من بلدان الشام مما فيها شبهة أن الأراضي أوقاف أو نحو ذلك، مما لا يتورع عنه كثير من الناس، وهو يحتاط غاية الاحتياط لمأكله، ولأجل هذا بارك الله عز وجل له في حاله. وقد ألف رحمه الله كتبا كثيرة، من أشهرها شرح مسلم المعروف، ورياض الصالحين، والأذكار، والمنهاج، وهكذا أيضا المجموع شرح المهذب وروضة الطالبين، وهما كتابان في الفقه الشافعي. وله كتب أخرى كثيرة، من أعظمها أيضا تهذيب الأسماء واللغات، فكتب في أنواع من العلم. وكان رحمه الله على عقيدة السلف في أغلب الأبواب، إلا أنه وقعت له زلات في باب الأسماء والصفات على طريقة الأشاعرة، وقد ذكر بعض أهل العلم أنه تاب من ذلك في آخر عمره، وكتب أو وجدت رسالة لتلميذ ابن العطار يذكر فيها أن النووي رحمه الله تراجع عن هذا في آخر عمره، فعليه رحمة الله. من مؤلفاته هذا الكتاب الذي نقرأه، وهو كتاب الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، هذا اسم الكتاب، وهو مشهور بالأربعين النووية، وأصل اسمه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام. جمع فيه رحمه الله تعالى 42 حديثا. هذه الأحاديث هي من أصول الدين، من أصول الدين تجمع لك قواعد الدين وأصوله. وأصلها كتبه ابن الصلاح رحمه الله في مجالس أملاها على الناس فأملى 26 حديثا. أصل هذا الكتاب كتاب لابن الصلاح فيه 26 حديثا، زاد عليها المؤلف رحمه الله إلى أن وفى 42 حديثا. إذن قد بدأ قبله بهذه الأحاديث ابن الصلاح رحمه الله ثم هو أتمها، ثم جاء ابن رجب رحمه الله وأتمها إلى 50، يعني زاد 8 أحاديث وشرح الجميع في جامع العلوم والحكم. ونحن سنقرأ 50 حديثا إن شاء الله تعالى، يعني سنقرأ 40 مع تتمة ابن رجب، وابن رجب قد تقدمت معنا ترجمته في شرح رسالة ما ذئبان جائعان. طيب، هذا الكتاب أحاديثه ليست في باب واحد، بل أحاديثه تشمل يعني الأبواب الدين كلها. إذا جئت إلى جميع هذه الأحاديث ستجد أنها لم تترك بابا من أبواب الدين إلا وقد دخلت فيه، إما تصريحا وإما ضمنا. ولأجل هذا جعل رحمه الله هذه الأحاديث على هذا المنوال، وإلا فقد ألف غيره 40 من الأحاديث، لكن هذا يجعل 40 في الأدب، وهذا يجعل 40 حديثا في العقيدة، وهذا يجعل 40 حديثا في شيء آخر. فرأى المؤلف كما ذكر في المقدمة، وسنقرأ كلامه رحمه الله، رأى أنه يجمع أحاديث تجمع هذا كله، تجمع هذا كله. وهذا الكتاب يعتبر لطالب العلم أصلا من الأصول التي لا ينبغي الاستغناء عنها ولا إهمالها، فينبغي حفظ هذه 40 مع تتمة ابن رجب، وينبغي فهم أصول معانيها، ينبغي فهم أصول معاني هذه الأحاديث، فهي تجمع لك كثيرا من الدين، تستطيع بها أن تستعين على فهم أصول المسائل في العقيدة وفي الفقه وفي غير ذلك، وتستطيع أن تستخدمها في خطبك ومحاضراتك، فربما تأخذ حديثا وتجعل منه خطبة أو أكثر دون عناء، وكذلك أيضا تستفيد منه في دروسك. وقد شرح هذا الكتاب بعدة شروح، وأحسنها شرح ابن رجب رحمه الله، فهو أجمع هذه الشروح وأفضلها، وسماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، شرح 42 حديثا التي كتبها النووي والثمانية التي زادها. ومن جاء بعد ابن رجب استفاد منه، كل من جاء بعد ابن رجب ممن شرح هذه 40 استفاد منه، وقد أكثر المعاصرون من شرحها، فقل أن تجد عالما من العلماء إلا وله شرح على هذه 40، إما أن يكون صوتيا أو يكون مكتوبا. ومن أشهر الشروح الموجودة الآن مطبوعة شرح العلامة العثيمين، وشرح الشيخ صالح آل الشيخ، وشرح الشيخ عبد المحسن العباد، وشرح الشيخ عطية سالم أيضا، فهذه شروح موجودة مطبوعة وفيها فوائد كثيرة. طيب، إذا قرأنا هذه الأحاديث فسنبدأ أولا بقراءة الحديث كاملا مع التعليق على الكلمات الغريبة إن وجدت حال قراءة الحديث، ثم بعد ذلك نذكر أهم فوائده وما يتعلق به، فنقول فيه فوائد، فمن فوائده كذا ومن فوائده كذا، ونعلق في الفوائد على ما يحتاج إلى تعليق. طيب، نبدأ نقرأ مقدمة النووي رحمه الله. ما أدري، بعض الطبعات الصغيرة لا تذكر مقدمة النووي، لكن سنقرأها لأنها ضمن الكتاب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين. ما جوامع الكلم؟ ما المراد بجوامع الكلم؟ نعم ما قل لفظه وكثر معناه، ما كان قليل اللفظ كثير المعاني، من الآيات أو من الأحاديث، من الآيات أو من الأحاديث. فالوحي الذي أنزله الله على نبيه هو القرآن والسنة، فهذا القرآن وهذه السنة تحتوي أحيانا على ألفاظ أو بعض المواضع منها على ألفاظ قليلة فيها المعاني الكثيرة، فهذه تسمى جوامع الكلم. والأحاديث المذكورة في هذا الباب هي من جوامع الكلم، هي من جوامع الكلم. قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، فقد روينا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين من طرق كثيرات بروايات متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية: بعثه الله فقيها عالما. وفي رواية أبي الدرداء: وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا. وفي رواية ابن مسعود: قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. وفي رواية ابن عمر: كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء. انظر على حديث وعن جماعة من الصحابة، جماعة كثير من الصحابة. قال رحمه الله: واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف، يعني مع هذا كله اتفقوا على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه. قال: وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، معناه أن الأربعينيات كثيرة جدا، أنه يقول لا يحصى ما ألفوه يعني. فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك، ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني، ثم الحسن بن سفيان النسوي، وأبو بكر الآجري، وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، والدارقطني، والحاكم، وأبو نعيم، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعد الماليني، وأبو عثمان الصابوني، وعبد الله بن محمد الأنصاري، وأبو بكر البيهقي، وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، هكذا ينقل النووي الاتفاق، والمسألة ليس فيها اتفاق، ليس فيها اتفاق، هو قول لكثيرين من أهل العلم، ولكن بين العلامة الألباني رحمه الله في مقدمة صحيح الترغيب والترهيب وفي غيره من كتبه أن من قال بذلك اشترطوا شروطا، وهذه الشروط قل أن تتوافر في حديث ضعيف لا شاهد له، وليس هذا موضع ذكر هذه المسألة، تراجع هناك. قال: ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين، إيش معنى في أصول الدين؟ ها، في العقائد، يعني بعضهم جعل 40 الحديثا التي كتبها متعلقة بالعقيدة فقط، وبعضهم في الفروع في مسائل الفقه، وبعضهم في الجهاد، وبعضهم في الزهد، وبعضهم في الآداب، وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. النووي رحمه الله إذا قرأت كتبه يعني تتعلم الأدب مع العلماء، النووي كثير الأدب مع العلماء والدعاء لهم، فهذا في مصنفاته كثير. وقد مر معنا في تعظيم العلم أن النووي رحمه الله في أكثر من موضع من كتبه يذكر بعض مشايخه ويقول: وهو من آبائنا في سلسلة الفقه، وهو من أجدادنا في سلسلة كذا. وقد نص على أن العلماء آباء لطالب العلم. قال: وقد رأيت جمع 40 أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين، قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. هذا يدل على عظمة هذه الأحاديث التي في هذا الكتاب. يقول: ما من حديث منها إلا وقد وصف بأنه إما مدار الدين عليه، أو أنه نصفه أو ثلثه أو ربعه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وقد وفى رحمه الله بما التزم. فجميع هذه الأحاديث صحيحة أي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، خلا يعني حديثين قد ينازع فيهما بقوة، ومع هذا فلا ينكر عليه لأن لو سلفا في إثباتها، وسيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. قال: وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. ثم أتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها، بعد أن أكملها كلها جعل بابا في شرح خفي الألفاظ التي في الأحاديث، لكن ما سنقرأ هذا الباب الذي ذكره. قال: وينبغي لكل راغب في الآخرة أن يعرف هذه الأحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمة وبه التوفيق والعصمة. إذن هذه الأحاديث نحتاج إلى حفظها، إن شاء الله نحفظها. ومن باب تسهيل حفظها طلبت من أخينا أبي عقيل عبد الله القاضي، عبد الله الجياحي الشاعر، لما جاء هنا قبل شهر أو نحو هذا، طلبت منه أن ينظم لنا إشارات للأربعين، لأنك أحيانا تحفظ الأحاديث ثم تنسى ترتيبها، فتكون الأحاديث محفوظة لكن لو قيل لك رتبها تحتاج إلى مراجعة بين الحين والآخر، والنظم أسهل من النثر. فطلبت منه أن ينظمها في مجموعة أبيات، فنظمها في 19 بيتا، يعني نظمت 50 حديثا إشارة إلى كل حديث. أنا سأقرأ هذه المنظومة الآن، سأقرأها دون الآن ما نجمع بين السين والآن، من أجل الذي يحتاج أن يضبط ما يحفظه يرجع إلى التسجيل. سمى هذه المنظومة المعين على حفظ الأربعين. قال فيها: الحمد لله كثيرا وكفى، مصليا على الرسول المصطفى، وبعد هذا نظم الأربعين، يا رب كل مرشدا معينا. الأول النية في الجنان، مراتب الدين مع الأركان. يعني قلنا هي إشارات فقط، فالأول النية في الجنان، هذا إشارة إلى حديث إنما العمل بالنية. الثاني قال مراتب الدين، يعني حديث عمر حديث جبريل، مع الأركان حديث بني الإسلام على خمس. طيب، مراحل الخلق، يعني حديث ابن مسعود، هذا فقط الآن هكذا، ثم إن شاء الله نكون كلما قرأنا ثلاثة أحاديث أربعة أحاديث قلنا وهذه نظمت كما سبق معنا في قوله كذا، ونستعين بحفظ هذه المنظومة على حفظ الأحاديث. قال: مراحل الخلق ورد المحدث، إن الحلال وانتصح لا تحدثي، أمرت أن نهيتكم فاجتنبوا، يليه إن الله ربي طيب، دع ما يريب ترك ما لا يعني، حتى يحب لأخيه أعني، أصمت ولا تغضب كذا الإحسان، وخالق الناس أيا إنسان، ويا غلام إن مما أدرك، ثم استقم وكن بذا مستمسكا، طهور شطر يا عبادي إني، أهل الدثور يا فتى خذ عني. كل سلام البر حسن الخلق، عليكم بسنتي لا الطرق، لقد سألت افترض الفرائض، ازهد وازهد بدنيا لا تكن معارضا، ولا ضرارا حلفوا من أنكر، ومن رأى المنكر منكم غير، لا تحسدوا من نفس الكرب احتسب، والله للحسنى وللسوء كتب، يليه من عاد تنله نقمتي، تجاوز الرحمن لي عن أمتي، كن كالغريب ابن السبيل وانتبه، خلي هواك يتبع ما جئت به، ختامها حديث يا ابن آدم، قد جاء في ذي الأربعين خاتما، وبعدها تتمة لابن رجب، أوصلها الخمسين فاحفظ ما كتب، وألحق رضاعة تحرم، وبيع خمر كل سكر يحرم، ما ملأ من النفاق أربع، لو أنكم ولا يزال فاسمعوا. وهذه منظومة طيبة، فإن شاء الله نحفظها جميعا، يعني على ما يمر معنا من الدروس، ربما في الثلاثة أربعة دروس نحفظ بيتا، ثلاثة أو أربعة دروس نحفظ بيتا واحدا. طيب، غدا إن شاء الله سنبدأ في الحديث الأول. نكتفي بهذا وإلى هنا.